هذا يسأل عن حكم التسمية بميكائيل. لا حرج من تسمية بميكائيل أو جبرائيل، لا حرج، الملائكة المقربين لا حرج، وإن كانت تسمية بالأنبياء نعم والصالحين من عباد الله نعم هذا الأولى، لكنه جائز.